أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى الله الله الله الله يا مولانا ما شاء الله ثم يجزاه الجزاء الأوفى الله الله الله الله ما شاء الله وأن إلى ربك المنتهى يا عين الله الله الله ما شاء الله وأنه هو أضحك وأبكى يا سلام الله وأنه هو أمات وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى الله الله الله من نطفة إذا وأن عليه النشأة الأخرى يا عيني وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله بارك الله فيك. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف والمؤتفكة تهوي والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من كاشف أفمن هذا الحديث تعجبوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة ولقد جاء فما تغني النذر فتولى عنه فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشع أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. بشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا التقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه